الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن من رحمة الله عز وجل بعباده أن يسر لهم من مواسم الخير والطاعة أياما تضاعف فيها الأجور وتزاد فيها الحسنات وتغفر فيها الخطايا وتكفر فيها السيئات. وقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بأن أبقانا إلى موسم عظيم من مواسم الخير والطاعة، وهو الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. هذه الأيام هي أيام مباركات قد بيّن الله سبحانه وتعالى وبيّن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لنا فضلها في آيات القرآن وأحاديث السنة النبوية المطهرة. فإن من أوضح الدلائل على فضل هذه الأيام إقسام الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العظيم. فالعظيم سبحانه لا يقسم إلا بعظيم، وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر. وقد ذهب عدد كبير من المفسرين إلى أن المراد بالليالي العشر في هذه الآية هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهذا القول هو قول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو قول جمع من الصحابة والتابعين رحمهم الله ورضي عنهم. قد بين لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة فضل هذه الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وذلك في عدد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه. فمن ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي هذا الحديث العظيم وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه: ما من أيام، إشارة إلى أفضلية أيام العشر من ذي الحجة على سائر أيام السنة. فإن لفظة أيام قد جاءت نكرة في سياق النفي فأفادت العموم، فكانت أيام العشر من ذي الحجة أفضل من سائر أيام السنة. كذلك في نفس الحديث وفي قوله عليه الصلاة والسلام العمل الصالح في قوله عليه الصلاة والسلام العمل الصالح عموم آخر، فإن لفظة العمل لفظتي العمل الصالح قد جاءت كل واحدة منهما محلات بألف فأفادت العموم والاستغراق، فيشمل ذلك كل عمل صالح من صلاة وصيام وصدقة ودعاء وذكر وتلاوة للقرآن وسائر الأعمال الصالحة. فهذا الموسم إذن موسم عظيم، وهذه الأيام أيام مباركات تتنزل فيها الرحمات وترفع الدرجات وتزاد الحسنات وتضاعف وتغفر السيئات. كذلك قد ثبت في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل الصالح فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى فضل عمل صالح خاص من مجموع الأعمال الصالحة وهو ذكر الله تبارك وتعالى. فيستحب في هذه الأيام المباركات أن يكثر العبد من ذكر ربه تبارك وتعالى. ولذلك قد روى البخاري في صحيحه عن راوي الحديث السابق وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة كذلك رضي الله عنه أنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر من ذي الحجة فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ولذلك فإن من السنة أن يرفع الإنسان صوته بالتكبير في هذه الأيام، وذلك في أسواق الناس وفي أماكن اجتماعهم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القبر. ويوم النحر هو اليوم الموافق للعاشر من ذي الحجة، وهو أول أيام عيد الأضحى، وسمي بيوم النحر لأن الناس ينحرون فيه أضاحيهم والحجاج يذبحون فيه الهدي. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يوم القبر، ويوم القبر هو اليوم التالي له وهو الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وهو أول أيام التشريق، وسمي بيوم القبر لأن الحجاج يقرون فيه أي يبيتون فيه بمنى. وفي شأن المفاضلة بين العشر الأخيرة من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، قد رجح عدد من أهل العلم تفضيل وقت الليل في العشر الأخيرة من رمضان وتفضيل وقت النهار في العشر الأولى من ذي الحجة، وذلك جمعا بين الأدلة. فقد قالوا إن العشر الأخيرة من رمضان قد فضلت الليالي فيها بليلة القدر، والعشر الأولى من ذي الحجة قد فضلت الأيام العشر الأول فيها بيومي عرفة ويوم النحر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. ومن